الجو Arbeiter bekannt. Der Wurf. Dann war es. Der Wille und Matter noch zu nehmen. Aber Wille und Matter war die Wille und Nein, alle Wille, ich أنا أقول لك ثلاث جلسات وثلاث منيعة نعشة منيعة صحيح جزاك الله بإذن كتاب الجميل ويخبرين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولا تجدوا تعالوا نصيبهم أربعة من انتسام إلا من وضع من الناس فهو من جوة مصرح أربعة بل عن المعرض والتعالي من كبسة وصول من عجر من عجر ثم نظر الانتسات من أربعة أربعة من أربعة أما أربعة ذلك ما كلام ما بيعرف إذا يوم بالأربعة لا خلاص الكتاب الأكبر معنا ويسمى وفي أطرها المعطي أم نعلم في أربعة جدا كان ثلاث كل واحدة الظاهر اثنان ثلاثة ثم ثلاثة اثنان ثلاثة إلى هلك إن شاء الله. ثمان خواتي دقائق جنة كون وعشرة صوتيات من جدتين واحد منهما وخوات شقه الثمان وفي واحد من عشرة صوتيات عصير ننظر به لما كل فريق وشيخنا الاول فاذا جدتين وشيخنا شهرين لا الفيروس كفت الاصول اثنان والاخوات اربع اثنان لهن اربعه بين رؤوسهن وشيخنا الربع تزيد فقراء اصول يغني واكبر اربع عشره واصول واحد اصول ثلاثه عشر اثنين واثنين وعشره بينهما بالنسبه الاربع اثنين وعشرة والكتاب الأكبر عشرة وفي إسلام وفي أخيها ستة اليوم من جدة في واحد من عشرة منهما الأخوات أربعة في عشرة كل واحدة هو ثمان والعصبة واحد في عشرة كل واحد في معرفة لعلك لعلك عن زوج بنت خمس بنات ابن عشرة زوج ابن ابن زوج بنت ستة بنات ابن خمس بنات ابن رجل واحد معك عشرة بني ابن ابن ما يعصب بنت الابن ما يعصبون لأنه يظن منها وغير محتاج إليه يسأل بسوء بسوء نعم نمر من الزكاة ووصل هواء البنات إلى البنات الابن خمس ونصيب منهن نعم ويصير منهن خمسة نعم بني الابن عذره له واحد وزوج عشرة ثم ننظر الى الزكاه خمسه وعشره الكتاب الاحمر عشره من الشهم وفي اصلها اثنا عشر وعشرين وزوج ثلاثه عشره وزوج سته عشره وزوج اثنين عشره كل واحد من الخمس والعشر واحد مرات من الجبال ثم نتائج الاربع زوجات ثم الاخوات لاب وعشره من ابي كبير وزوجات أربع ثلاثة الأخوات لأب ثمانية ومن الثلاثة ثمانية نعم ومرة واحد عشرة بني أخي فقير كل تعقوب ولو لو سمعنا كل فريق أحيانا زوجات أربع نطلبهم ثلاثة وطوش أربعة الأخوات ثمانية نطلبهم ثمانية بين هو والسنين قاتل كل واحد يأتي واحد العقبة عشرة ولهم واحد عشرة وأنوثتت 14 بينهما النصف إذ دون بطر أحدهما في كامل الآخر دون بطر أحدهما في كامل الآخر من هذا الإحسان رفيع فيها معذر في الجن في المعذر أحرق عليه من أحرق الواحدة هم ثمان بالعصب الواحد عشرين هم حكم عشرة هذا كان أربع بنات ابن وأخي شقيق وسلم شنو واحد من بنات وبنات الابن أربع نعم أربعة لكل واحدة واحد وفي واحد لا شقيق عقيد إن كان فيها إن كان مكان أخي لها أخي إن كان مكان أخي في بيت طبعا مع البنات او الكليات وغرفه البيت طبعا الاخ مع البنات او وقت لام او وقت لام لهم نعم لهم وقت لهم السلطان مع البنات لا يتلفون مع البنات نعم ثلاث زوجات ثلاث بنات زوجتي وقفت في زوجات ثلاث من بعيد ثلاث لكن البنات من المصيبة من في التعافي كلها وجدتين منهن أربعة لكن بينهما وقت واحد وهو واحد اثنان من بك لذلك هذا زوجة لا نعم نعم نعم على قلبه. يقول ياتون يقول فيهم البعث وفي ثلاثه مع ثلاث خواص شرعيه. يقول ياتون يقول واحد ان كنا ثلاث خواص لاب واحد ثلاث خواص لام يقول كلهم يقول هم ثلاثه بني اهل البيت وبني اهل لاب او بني عم واحد وهو معروف في الأسماء. لا لك لا ست أخوات زوجة عشرة من يأخذ يأخذ لو زوجة ست أخوات ثمانية ثلاثة واحد عشرة من الأخ عفوا نوم البلاء لنا وكيف نطيب من الغنانة النصف كل زوجة فوق لنا ثلاثة أخذها عشرة ولا من واحد زوج عشرة صار من ثلاثة عشرة وثلاثة أيها الله هو أحد الأغراض ذل صارت هذه الأسرة وفي أبيع معتر نعم نعم في معتر في ذلك الثلاثة الثلاثين وقوى ثمانية الثلاثين نعم خمسة كان أبي أربعة ثلاثة يقول لهم واحد خمسة والأخوات اثنان خمسة كل واحدة مالك مالك هذا خمسة تكون دقيقة خمس خوات مئات بدين وابن عشر أخ لأم نعم وزوج شقيقة وخواتي أب الخمس أمين ثلثين السبعة وجدتين وثمانية ونخوة لأم على غلاء معنا نعم نمو بين الغروس والرحلة وإطلاقة فيها منها وخواتي أبقى خمس ولا أغنى اثنان لا ولا أغنى واحد يكون لا ولا أغنى خمسة وجدت إلا أغنى واحد وهم أغنى ثان لا إخوة لأم معجر ولا أغنى اثنان نزل فرغوث من ستة فاضل مستفاد معنا ستة اثنين اثنين زين ستة نبغى ستة زين ستة وخمسة هو محدد بالآخر هذا هو في أبي عبد الزوج لا جاء في جلده ملك فهر جلده وهو جاء بعض جلده كل واحد يقول خمس وقفت هي واحد من جلده بينهما ويقضى لأم نادي جلده ونعدى بعد على خيارك أنه معبلات لأم وأب أم وأب وأب بلد شفت حتنا في أربع سنة أربعة من واحدة واحد من كانوا بلات ابن من كل أربعة والأم نعم أربع فوق نعم شوف واحد والأب نعم الأب أربع فوق شوف واحد أم ستة إن كان مكان أم جدة أم إتش كان مكان الأب أبواب جد إتش إن كان بلد بلاد بلاد بلاد ابن إن كان مكان الأخوات أربع أخوات أو الأب هو هذا البنات هو البنات أو الأولاد كل البنات يقول الأب لم يعجب الإخوة يقول الأم تريد أن باقي الأب هو يأكل يروح لهم أخوات يخرج الأب ثم يروح الأب وباقي الأب كله من يأكلون ويجب وباقي الأب كله يعني أجمع العلماء على أن الأب يحجب ويحجب لا لك الغولة عشر بنات ابن ثلاث جدات عشر خوات وبقايا نعم الغولة أنا يا كل واحد يقول ثلاث No, we're not. ثمانية اثنين وثلاثين بنت، اثنين وثلاثين بنت زوجتين، ثمان جدات متساويات، ثمان جدات متساويات. لو جاءت نصيبهن ثلاثة ونصيبها وبينهما البنات ستة عشر ولهن لا نصيب ثلاثة ولهن ولهن ستة عشر. نعم الجدات ثمانية ولهن أربعة عشر ناقصة الربع ناقصهن اثنين ناقص ولهن سبعين واحد ولهن اثنان أربعة كنا بينهما بنات تعرضون جدات أربعة اثنين ابناء الأخ واحد اثنين بينهما ما في هذا الدرجة هذا الإنسان إلا على قوم يقول لا Thank you. أكبر إذا بيت واحد هو القلب ماذا يا رب؟ كنت فقرة لأم كنت خوابي شقائق وثلاث جدات نعم كنت لأم نعم وخوابي شقائق خمس لأم كنت خوابي أربعة وجدت ثلاثة أيام قالت لا لا أنا وضعت وضعوا بين فريق المسلم وفين أكون فريق المسلم لكن قالت ما لنا ولا من يكون فريق المسلم نبغى يوم خمسة ونقيمه اثنان باين وخوات خمسة وسبعون أربعة باين وجدت ثلاثة ونقيمه واحد كلها مسلمين كل الفرق ونحن لا يمكنها وجدوا جميع الوفي ثلاثة خمسة وخمسة لا خمسة وخمسة من؟ ماذا؟ مش كذا؟ شلون خمسة هو؟ ثلاثة جدا شلون أحد من الله خمسة؟ خمسة ثلاثة هذا يسمى لو في أصلها العدد سبعة خمسة نصف نعم الغلام اثنان هو خمسة عشر كل واحد منه ستة وخمسة ثم والأخوات أربعة اثنين خمسة عشر ومنا خمسة وواحدة وهما الجلعات هل يوصلوا في الجلعات في الجلعات هو جدات واحد في ساعة كل واحدة نعم نعم نعم نعم نعم نعم عن خمس خوات لأب من أربعة أنا أجفع من خوات لأم وعن من خوات لأب من جدتين لمن هي أمام لا خوات الأب أربعة ولأم ثمانية نعم وجدتين قالت لها سبعة ننظر منها وضع المرة الأول بين كل فريق والثاني بين كل فريق واليوم ثمانية ونكون من اثنان نعم يقولون أربعة ما ين يقولون خمسة فضلوا فتتنا على خمسة وأربعة واثنين نعم ننظر النوع الثاني مثل الأربع يكون بين أربعة واثنين لا يوجد لا بين الله وخمسه هو واحد من الاخر كم وهو يوافق فيها سبعه نعم ولهم اثنان في عشرين كل واحد منهم ثمانيه وعشر اربعه كل واحد منهم خمسه والاخوات اربعه في عشرين هنا خمسه كل واحد واليدات واحد في عشرين بينهما نالك يا عالم عندهم نعم بلد اذن اربع زوجات ومن اخوات الاب اربع زوجات بنت اثنان بنات ابن ومن اخوات الاب نعم ابن معجب بنات الابن فلان هذا كذب من 12 لا تنمو من ثمان ثم لا تنمو جات لا تنمو جات ثم ثمان بنات ثم الزوجات الأربع ثلاث ثم نعم بنات الابن الثمان أربعة ثلاث مثيل لا في خمسة. نعم ثمان أخوات اليوم. نعم ثمان. نعم ثمان. نعم ثمان. نعم الأول بين كل فريق وفيهان. كل الزوجات الثانية عند ثلاثة. تتفوتهن أربعة. نعم بنات الأبن ثمان ولهن أربعة. تتفوتهن اثنين. والأخوات لأب ثمان ويطوبهن خمسة. وتؤمن ثمانية فاطمة الفتاة ثمانية وأربعة وثنين ننظر بين هذه المثل الأربع من هو الثاني كلها الأربع داخل ثمانية اثنين داخل ثمانية ثمانية في الأكبر ثمانية ثم ثم يرسلون في أكثر أربعة وثنين ثمانية في عشرين ثمانية في أربعة الجميع هناك زوجات ثلاثة في ثمانية كل واحدة في ستة الجم 12 في ثمانية ثلاثة الإبن أربعة في ثمانية كل واحدة هن ثمان كل واحدة هن ثمان هن 30 وهن ثمان الأخوات خمسة في ستة ثمانية نعم كل واحدة ما شاء الله نعم نعم نعم على كذا عندك أخوة اليوم خمسة هواتي في قائد مثلا خمسة دقات اليوم خمسة هواتي في قائد مثلا منكم يقال يوم واحد كل واحد الأخوات المغانان ننظر من كل فريق والسيامة أن يصيب الإخوة الإنقاذ المواحدة ومنتشف منتشف ودسوء سماء خمسة والأخوات الشقائي خمس ونصيب منها منتشف ونصيب باين ودسوء سماء خمسة أو نصيب معنا خمسة وخمسة متماثلة يستغى بأحدهما ويسمى ويعطي أطفئة ثلاثة كم أنت تقول عنه خمسة عشر منصف نعم الإخوة اليوم واحد في خمسة كم واحد خمسة كم خمسة وظروف المصح كل واحد واحد وخمسة والأخوات اثنان في خمسة كم عشرة كل واحد منهن وهن خمس نعم نعم كل واحد اثنان خمسة صورة نعم ذلك نعم زوجتي صغيرة وضع أخوات الأب عذاب أمام تظل فين ثلاثة صغيرة أربعة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهم عشرة عشرة ثلاثة عشرة بينهما أخوات شقيقة ستة في عشرة أخوات يابنون في عشرة ثم واحد من أربع من أربع من واحدة معنى واحد في عشرة نعم الله بعد الزوجات بنت ابن ستة عشر بنت ابن وستة عشر بنت ابن ابن عشرين عام لأب ثلاثة ابن ابن العجر ثلاثة ابن ابن التعجرهم سبيل من بطل خمسة عشرين تعصيب ننظر الله بيقول فريق وين الزوجات نصيبين الزهر هنا أربعة نايم هنا أربعة ثلاثة الابن النازل ابن الابن ومستعة الابن هنا أربعة ربع نصف فوق الوصحين أربعة ونعنى من خمسة ومعشون المرة وقبؤوس أربعة رقم الثلاثة نعم أربعة أربعة أربعة وثلاثة كلها مستوى عشرين ننظر بين المرة الثانية كلها ثلاثة في أحدها وأربعة ثم في أصلها وأربعة في أصلها وأربعون ثم في التسعين الزوجات ثلاثة كل واحدة يقوم على مئاتها في الثلالة والبنت الابن مع ثلاثة ثلاثة هي أربعة ثلاثة أربعة ولكن ابو الاسلام اربعه واحده واحد معنا خمسه اربعه واحد معنا معنا كان عندهم ثلاث بنات ابن اربع زوجات وعشر بنات ابن ابن خمسة دقائق خمسة دقائق لهم ومن دقائق كيف هو اليوم خمسة؟ نعم لخوات دقائق من دقائق أهلا بلا ننظر النظر الأول بين كل فريق والثاني نجد أن الأسوار والأخوات والمتين كانوا كلهم باينة كلها باينة كلهم كلهم في كل سنة خمسة وخمسة واثنين ننظر النظر الثاني بين المزكاة بين خمسة وخمسة اكتفى بين خمسة واثنين والله أحد من الآخر هذا يسمى وفي أطلع سبعة مع الأول نعم صح نعم ولأم الثاني عشرة أربعة وخمسة كل أخوات أربعة عشرة وخمسة وخمسة وخمسة وخمسة واحد في عشرة أربعة رجال خمس ثلاث ثلاث دجاج وعشرة جميع من شقيق نعم زوجات الأربع خمس وهم كم والدجاج ثلاث العشرة عصير ننظر نظر الأول بين كل فريق والثاني بين الزوجات المسلمين ثلاثة وغيرة أربعة الزوجات أكثر من أربعة والبنات خمس لهن ستة عشر الزوجات أكثر من خمسة والبنات ثلاثة لهن أربعة الزوجات أكثر من ثلاثة بين العم واحد وهم واحد وهم عشرة فاقد كلهم واحد ما أحيانا فاقد أربعة نمر النظرة طيبة يا مستفاد أربعة رؤوس الزوجات خمسة رؤوس البنات ثلاثة رؤوس الزوجات عشرة رؤوس البنات اثنين بين الخمسة والعشرة رؤوس البنات رؤوس الأم داخل المكتب الأكبر عشرة بين عشرة وأربعة النص نزل بخور زوجات مين في عشرة نمو بينهم بين الجدار ثلاثة توقع عشرين ثلاثة ستة هذا وشنة وفي أصلها بعشرين ستة عشرين نعم ستة في أربعة أربعة ناسح وضوية ثلاثة ستين مرة ومبنى تعثر ستين عشر ستين عشر ستين من ستة ستين الدنيا جميعا ومن خمس تسعين ستين جدد أربعة في ستين هم ثلاث والأصل الواحد في ستين وعشرة نعم بعد أنا قال أربعة زوجات من خمسة بنين زوجات بنت الباقي من أم وابن خمسة صحيح نمر المغاوة بين المكتفات بين الفريق الشهاني رجعت أربعة ولهم واحد يقولون أربعة نمر ابن خمسة ولهم ثلاثة يقولون خمسة نمر المغاوة بين المكتفات خمسة وأربعة وواحد من الله أرضا هذا الإشهام وفي أصلها ثمانية ناسح رجعت واحد في عشرين نمر واحدة يكون ضربة في عشرين ثمانين ها بنو ابن ثلاثة في عشرين كل واحد من خمسة وكل واحد خمسة على ذلك. خمس بنات وأربع زوجات وعشرة بني إبل. الزوجات الأربع وبنات مع الأمة وأم أربعة بقي واحد مع عشرة بني إبل عقيم. ننظر النظر الأول بين الأرض والسهام الزوجات أربعة نصيب من ثلاثة لا ستة عزان خمس رؤوس ونفت وسهام ونفت عشرة وكتب باي الأول بنو نبي عشرة ونصيبهم واحد من الغاير أطول فتاة أربعة خمسة عشرة وينهم خمسة وعشرة كما عشرة وين عشرة وأربعة نعم وربط صاحبنا في الآخر يحتكم هذا الأسهم رفعته 24 نعم نعم زوجة ثلاثة عشرين كل واحدة بلها 16 20 كل واحدة والخمس أربعة وستون لكل واحد يوضحن خمسون أربعة وستون ثلاثة وعشرين أربعة وستون نعم والأم أربعة في عشرين والأخرى واحد في عشرين كل واحد يا بعد ما لك هذا الأم عشر أخوات خمسة أعمام نعم واحد واحد أخوات أربعة باقي واحد خمسة تعصيب أمه بين الرؤوس وسهامها اثنين أخوات الأخوات عشر وسهم من أربعة نصف وضع الرؤوس خمسة بين الأعمام وسهام واحد ورسول جميعا خمسة ثلاث مثلثات بينهما المثل أربع من ما ذلك إلا أحد من خمسة وبإسان وفي أطلع شكرا ثلاثة نفسه من واحد فيه وأخوات أربعة في خمسة كل واحدة منهما من يبقى جماعتين أصلها واثنان والعصبة واحد خمسة من واحد واحد نعم من هلك هلك أربع زوجات وبنت ابن ثمانية إخوة أشقة ثمانية من الزوجات الأربع والبنت بقي ثلاثة عقيم وين الزكاة لأنه ربنا بين الرؤوس والسهام زوجات أربعة نصيبهن واحد والإخوة ثمانية نصيبهم ثلاثة يوجد الرؤوس جميعا أربعة ثمانية اثنين من الزكاة أربعة ثمانية الباب الأكبر وهو بإحسان وفي أصلها غنانا. ثم ناصح ناصح لزوجات واحد اللي وعي فهنان والبنت أربعة بثماني والعصبة ثلاثة بثماني كل واحد ثم جاءت في نصها وثلاثة. نعم عندهم ست بنات تسعة بني إبل شنجم وبنات الشك مهنية ومن إبل تسعة تعصيب من بنات فوق السنة بين ست بنات ونصيب من زمان النصف من يتوقع فوق الرؤوس ثلاثة مليا من إبل تسعة ولهم الباقي واحد نحن نقوم جميعا تسعة ثم ننظر المفردات بين ثلاثة وتسعة الكتاب الأكبر تسعة يسمى الإسلام ضرب ياسها اثنى عشر تسعة في عشرة تسعة في اثنين الجميع ثمانية ونصف يسمى ثلاثة في تسعة وبنات ثمانية في تسعة بينهن هن ست كل واحدة نعذر أصاب واحد في السنة كل واحد واحد بعد نعم تنظر إنها لك أعلم أربع زوجات ست بنات جدتين أم وأم أب واثنى عشر بقدر في زوجات الأربع والمشيطة أربعة بينهما والباقي من العصيب أبناء الإبل التعصيب أبناء عشر من بين الرؤوس والشهان وجاءت أربع ونصيبهن ثلاث بنات ستة عشر وبنات ستة ونصيبهن ستة عشر بينهم واحد النصف الرؤوس ثلاثة مدتان قاسم عليه العصب الواحد لهم واحد واثنى عشر الرؤوس واثنى عشر ما هو بين المدرسات أربعة ثلاثة واثنى عشر أربعة ثلاثة داخلة كلاهما داخلة اثنى عشر والإسلام الأكبر اثنى عشر والإسلام رب أصل هذا الرحيم عشرة في 24 سنة عشرة في 24 واثنين في 24 24 نعم نصف الزوجات ثلاثة 12 ثلاثة والبنات 16 12 في 16 16 و 16 في 10 في 16 في جميل واحدة ونشف واحدة نعم يا ظن قل ذلك أربعة أربعة معجر بينهما العظم الواحد من عشر الواحد الواحد